السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. لما تنظر إلى أحوال السلف وكيف كانت هممهم وكيف كانت عبادتهم لله عز وجل، ترى الأمر العجب العجاب ولا غر. فهؤلاء السلف هم من أطهر الأجيال ومن أشرف الأزمان، هكذا نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عمران ابن حصين الذي راه البخاري في صحيح وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام على خيرية هؤلاء السلف. والسلف الكرام رحمة الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وفي علو هممهم لله عز وجل وفي عبادتهم لله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: ما بلغني عن أحد أنه تعبد لله عبادة إلا وفعلتها أو زدت عليه فيها. ما سمعش عن أي عبادة حد من السلف عملها برضو إلا عملها أو زاد عليه فيها. دي برضو همم، هكذا كانت همم هؤلاء رحمة الله عليهم. وكان كثير بن عبيد الحمصي، سئل كثير بن عبيد الحمصي عن عدم سهوه في الصلاة، وقد أما أهل حمص 60 سنة. سئل عن عدم سهوه طيلة هذه الفترة، تخيل واحد بقاله 60 سنة يأم الناس في الصلاة ولم يسهو في صلاة واحدة. فسئل عن ذلك فقال كثير بن عبيد الحمصي رحمة الله عليه، قال: والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله. هذه العبادة، هو ده التضرع، انك انت تبقى عايش مع الملك، انك انت تبقى لاجئ اليه سبحانه وملتجئ اليه تبارك وتعالى، مش داخل تنقر الصلاة وخلاص وعايز تجري. وارحنا منها مش ارحنا بها، النبي عليه السلام قال لبلال: ارحنا بها، يعني الصلاة دي فيها كل الراحة وفيها كل الطمأنينة وفيها كل السعادة، لكن احنا الان ارحنا منها. يقول لك انقر الصلاة على طول وخلص، ورانا مشاغل. الناس ما تقدرش تقعد في المسجد ربع ساعة على بعضيها، ليه؟ اول ما تعدى 10 دقايق يبدأ الناس يتكلموا: يا شيخ الاذان، الاقامة، مش قادر يقعد في المسجد في بيت ربنا. لكن شوف السلف، كما قلت لك، اما اهل حمص 60 سنة ما سهى في صلاة واحدة. هكذا كانوا وهكذا عاشوا رحمة الله عليهم. وقد قال شقيق عبد الله، قال: كنت تعلمت الخشوع من إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال تعلمت الخشوع من إسرائيل. قال كنا نكون حوله ولا يعرف من على يمينه ولا من عن يساره. ليه؟ قال لشدة تفكره في الآخرة. الراجل مش قاعد عمال يبص يشوف مين اللي بيصلي جنبه من ناحية ومين اللي بيصلي جنب من ناحية، لا، الراجل مش فاضي للكلام ده. ليه؟ هو عينه على الدار الآخرة من شدة تفكره في الآخرة. دلوقتي انت ممكن تلاقي ناس قاعدة في المسجد، هو قاعد ساند مثلا على الحيطة او على عمود، هو قاعد باصص للباب شوف مين اللي داخل ومين اللي طالع ومين اللي جه الاول ومين اللي جه اخر. لا يا اخوانا، السلف ما كانوش كده. السلف ما كانش عندهم اوقات لهذا، لا، السلف كان اعمارهم واوقاتهم انفسوا من ذلك بكثير، اللي هي التفكر. قيل لابي الحسين النوري: من اين اتيت؟ قال: من السوق. فقيل له: من رايت؟ قال: لا احد. تخيل انت واحد جاي من السوق وبيقولوا انت شفت مين في السوق؟ بيقول: ما شفتش حد. ليه؟ زي ما اقول لك، هو مش فاضي يشوف مين اللي قبله، وده بيبيع ايه وده بيعمل ايه وده لا، الناس دي ما كانوش زينا. احنا عندنا فضول في النظر. يعني دخل رجل على داود الطائي في بيته، فقال له هذا الرجل، قال لداود الطائي: يشك هذا السقف أن يقع، في عرق نازل كده هيقع هيتكسر، يشك هذا السقف أن يقع. فقال له داود الطائي: والله يا أخي، أنا في هذا البيت منذ 20 عاما ما نظرت إلى السقف. قال الذهبي رحمة الله عليه معلقا على ذلك الأثر: وكانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. ليه؟ انت تلاقي ناس ماشية في الشارع، هو عينه عامل زي مساحة العربية، راحة كده وجاية كده، عمال يبص يجيب الشارع من أوله لآخره. طب ليه؟ السلف ما كانوش كده. السلف كانت كما قلت لك أوقاتهم كانت ثمينة مش زينا، فكانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام. ويقول إبراهيم الحربي: صحبت أحمد بن حنبل 20 عاما ليلا ونهارا صيفا وشتاء، قال: فما رأيته في يوم إلا وهو زائد عن أمس. كل يوم في زيادة في الطاعة، كل يوم في زيادة في القربة إلى الله عز وجل، كما قال ابن مسعود: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. ليه؟ لأن أنت كل يوم في هدم عمرك، كل يوم يمر عليك يقربك من قبرك، كل يوم يمر عليك يقربك من حفرتك، وستظل وحيدا فريدا في هذه الحفرة في هذا القبر. أنت مرتهن، ما قدمته ستجده، فينبغي عليك أن تقدم من الآن. كما قلت لك، السلف كانوا عندهم إدامة في الطاعة وفي القربة وفي التذلل وفي التضرع وفي الخضوع وفي الخشوع لله عز وجل، لا كأمثالنا. لا، نحن ركننا إلى الدعاء وركننا إلى السكون وركننا إلى الراحة، لكن هؤلاء كانت لهم همم تقوم بهم، وكانت لهم همم تسمو بهم إلى الله عز وجل. وكأن الواحد منا قد أعطي صكا بالعفو وصكا بالمغفرة، فهو نايم مطرح على فراشي: أصل الجنة دي بتاعتنا، النار لا، النار دي للناس التانيين مش تبعي أنا. لا يا إخوان، ومن أدراك، من أدراك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي. ده مين؟ ده النبي، النبي عليه الصلاة والسلام. أمال إحنا نعمل إيه؟ ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. اغسل يدك، اغسل يدك من أنك أنت تلقى ربك بعملك، تقول أنا صمت وصليت وزكيت وقرأت، لا، اغسل يدك من هذا. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. فقال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة. بس لو لم يدركك اللطف الخفي تزل وتهلك. فالسلف كانوا من أشد الناس حرصا على أوقاتهم وعلى أعمالهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ألف كتاب العقيدة التدمورية. العقيدة التدمورية دي يا أخوانا بتدرس في الجامعات، في الدراسات العليا في الجامعات كمان. ابن تيمية ألف هذا الكتاب ما بين الظهر إلى العصر، ما بين الظهر للعصر ألف الكتاب ده، ولم يكن معه ولا عنده مراجع ساعة إذن، ولكنه لوى رجله وكتب هذا الكتاب وأملاه. دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وترعى الشجر. فالسلف كما قلت كان عندهم حرص شديد على أوقاتهم وعلى عبادتهم وعلى التجائهم وعلى خضوعهم لله عز وجل. زي ما قلت لك، مش ما كانوش زينا كده، لا، احنا عايزين اخواننا نجد ونجتهد في هذه الايام المباركه. عايزين نحاول بقدر المستطاع ان يرى الله عز وجل منك خيرا فيعفو عنك. هو سبحانه وتعالى الغني عن عذابك. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو سبحانه وتعالى لا يحب ان يعذب العباد، لكن في صنف من الناس هو عايز يدخل النار، هو يبادر إلى ذلك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: إني آخذ بحجزكم، عمال حشكوا يعني عن النار، إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. عمال اللي يجري كده واللي يجري كده واللي يجري كده واللي يجري كده، عمال حشكوا عن النار، وانتوا برضو في صنف منكم عايز يبادر إلى النار. فخلاص، هذا لا تصلح معه الموعظة. زي ما قلت لك، في صنف من الناس هو عايز يخش النار. مهما وعظته ومهما قلت له ومهما رغبته ومهما قربته، لا. فالسلف يا اخواننا كان عندهم حرص شديد جدا على العبادة. فينبغي علينا ان نبادر الى هؤلاء وننظر في احوالهم وفي افعالهم وفي اقوالهم، ننظر كي أي شيء كانوا. ما هو السلف دول يا أخواننا ما كانوش عايشين كده في كوكب عاجي وفي عصر يعني غير هذه العصور التي نعيشها. نعم، كانوا في عصر غير العصر، لكن كانت عندهم برضو عندهم بيوت وعندهم نساء وعندهم أشغال وعندهم كل حاجة. ما كانوش قاعدين مقطوعين يعني، لا، برضو كانت عندهم أشياء بتشغلهم، لكن الهم الأول هو الله عز وجل، أنه يبادر إلى عفو الله وإلى مغفرته سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهؤلاء الأماجد الأكابر الأماثل، وأن يجعلنا وإياكم من العباد المتألهين له سبحانه وبحمده. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.